بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فمع الدرس الجديد من دروس شرح الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وكنا قد طلبنا من الإخوة والأخوات بحثا مختصرا أو سألنا سؤالا، وهو بعض صيغ الأمر التي لا تفيد الوجوب أو استعمالات صيغة الأمر في غير الوجوب. والأخوات رجعنا أثناء بعض الصلاة يخفضن الأصوات. الأخوات في المسجد يعني من صلاة السنة ما بنصلينا نصلي، فرجعنا يخفض الأصوات يعني يخفضن الأصوات. أحد من الإخوة أو الأخوات ترسل لي ورقة بالإجابة، لو في حد من الأخوات إحداهن كتبت إجابة ترسل الإخوة. تفضل. صيغة التأديب قول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس كل مما يليك، كل مما يليك، هذا على سبيل التأديب وليس ليس على سبيل الوجوب. نعم. أحسنت. في على سبيل الإكرام قولوها بسلام تهنئة. أحسنت. في على سبيل التهديد اعملوا ما شئت. أحسنت. في على سبيل التسخير. التسخير أو السخرية. قولوا مباشرة للمواصلين. أحسنت. أبو زياد كم؟ ما أتيت بشيء؟ الشيخ ما أتيت بشيء؟ ما أتيت بشيء؟ شفيق مش خلاص مرت جيب. ما أتيت بشيء؟ شيخ محمد ما أتيت بشيء؟ نعم. نقول سريعا سبق أن استعمالات صيغة الأمر في غير الوجوب لها استعمالات غير الوجوب، فقلنا أولا الأصل الوجوب كما سبق، ومنها الند، صيغة الأمر تأتي ويؤخذ منها الند وليس الوجوب، كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والقرينة الصارفة عن الوجوب الإجماع. وكذلك الإباحة كل ما يصرف هل على سبيل الأمر، كل الشرب على سبيل الإباحة، وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. الثالث التهديد ويسمى الوعيد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، فهذا ليس على سبيل الأمر أن تعمل ما شئت، إنما هذا على سبيل التهديد. وقوله تعالى قم تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، هذا ليس أمر إنما تهديد. وكقوله تعالى فاعبدوا ما شئتم، هل هذا أمر أن نعبد ما شئنا؟ هذا تهديد. الخامس الإكرام الخلود بسلام آمنين. السادس الإهانة، تأتي صيغة الأمر والمراد بها الإهانة كقوله تعالى إنك أنت العزيز الكريم، هل هذا على سبيل الأمر؟ إنما على سبيل الإهانة. حقيبة أحد أيها الأخوة تعلم التعجيز، فأتوا بصورة من مثل، هل هذا أمر؟ إنما تعجيز. وقوله تعالى فادرأوا عن أنفسكم الموت، هل هذا أمر؟ أن تدرع عن نفسك الموت هذا تعجيز. والسابق التسخير خاصين، طبعا بعض العلم يعبر بالسخريه وبعضهم يعبر بالتسخير. ربنا في اللجنة العاشر التهديد كقولك لشخص كن رجلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات انما قالوا كنا بعض السماء فقط على مسألة الايه صيغ الايه صيغ الامر. كنا وقفنا في المرة السابقة عن ماذا في عن اي شيء كنا وعدنا اننا سنتكلم عن ماذا ما احنا كنا نتكلم عن باب العام الخاص ولكن جزئية معينة قلت لكم ان انني سألخص لكم هذه الجزئية صيغ ايه العموم صيغ العموم هي في الرساله غير واضحه احنا سنرتب هذه الصيغ باسلوب سهل يسير حتى نستوعب هذه الصيغ اولا جمهور اهل العلم الى ان العموم له صيغه موضوعه له له صيغه موضوعه له وهذه الصيغ هي واحد صيغ العموم ألفاظ معينة موضوعة للعموم ألفاظ معينة موضوعة للعموم الصيغة الأولى هي عبارة عن ألفاظ معينة موضوعة للعموم هذه الألفاظ مثل ماذا كل وعلمية وكافة وعامة وقاطبة ومحشر كل وجميع وكافة وعامة وقاطبة ومحشر ومحاشر. سأذكر شاهد على كل واحدة، لا تأتي بالشاهد، الشاهد أنت ممكن تأتي بشاهد آخر غير الذي أتي به، إنما المهم الصيغة القطعة الخاصة عندنا. هذه الألفاظ تفيد ماذا؟ تفيد العموم. بالطبع أن أقوى هذه الصيغة أقوى صيغة العموم كله. شاهد يعني كل، أمثلة ذلك على رأس كل، كل نفس ذائقة الموت. هذا نص ايه؟ نص ايه؟ نص عام، نص يفيد الايه؟ العموم. ما الصيغة هنا التي أفادت العموم؟ كل، كل نفس ذائقة الموت. لو أن أتاك رجل صوفي وقال لك إن الخاطر لا زال حيا، الخاطر لا زال إيه؟ حيا ويحج كل عام، ويستشهد لك بأحاديث ضعيفة، وهناك رسالة للحافظ ابن حجر بعنوان الغصن النقل في خطر الخاطر، تقريبا هذا الاسم لم يكن ذهب عن بالي. المهم رسالة مطبوعة للحافظ ابن حجر في خطر الخطر، حتى أن كثير من أهل العلم، عدد أهل العلم قالوا بذلك. كيف تجيب على هذا؟ قال كل نفس ذائقة الموت. هذا نص عام يفيد أن كل نفس ستموت، والخطر نفس أم ليس بنفس؟ نفس. إذن لابد أن يكون قد إيه؟ مات. إلى أنا يعني هناك أدلة أخرى، ولكن أنا يعني إيه بمناسبة الإيه؟ العام. قال تعالى: الله خالق كل شيء. هذا نص أيضا إيه؟ عام. جميع من صيغ العموم أيضا، جميع. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمحمد صلى الله عليه وسلم بعث لكل الناس، للعرب ولليهود والنصارى والعجم والطرق، لعموم هذه الايه الآية: كافة وقاتل المشركين كافة. في صحيح مسلم في حديث الرجل الذي أصاب قبلة من المرأة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فلما صلى حديث طويل، حديث طويل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رسول الله: أهذه لي فقط؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة. بل للناس ايه؟ كافة. خدنا الوقت ايه؟ وعامة عن جابر في الحديث الصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: وبعثت الى الناس عامة. هذا نص ايه؟ وقاطبة، كقول القاضي أجمع العلماء قاطبة. ومعشر، يا معشر الجن والإنس. هذه من صيغ العموم. يبقى الصيغة الأولى من صيغ العموم ما هي؟ ألفاظ ألفاظ معينة تدل على العموم. الصيغة الأولى ألفاظ معينة تدل على العموم، هذه الألفاظ كل وجميع وكافة ومعشر ومعاشر وجميل، هذه ألفاظ معينة وضعت تدل على ماذا؟ على العموم. الصيغة الثانية الجمع المعرف بالألف واللام الاستغراقية. سبق معنا أن يعني بطريقة سهلة تستطيع أن تميز بها الألف واللام الاستغراقية أن يحل محلها كل. إن الإنسان لفي إن لو حذفت الألف واللام الاستغراقية ووضعت كل المعنى يستقيم، تستطيع بهذا أن تميز الألف واللام الإيه؟ الاستغراقية. من العلامات الصيغة الجمع المعرف بالألف واللام الاستغراقية، والمعرف الجمع الجمع اللغوي وهو دال على جماعة فيشمل الجمع وهو المفرد واسم الجمع واسم جنس الجمع. ما المراد بهذه الثلاثة؟ الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمع. احنا شرحناها اظن في المره الماضيه. الجمع اسم ماذا؟ الجمع اللفظ ده اكثر من اثنين او اكثر من ثلاثه على خلاف اقل الجمع، مثل جمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم. طيب اسم الجمع ليس له مفرد من ايه؟ مثل ماذا؟ النساء مفردها، القول مفردها، رجل. فهذا يسمى اسم ايه؟ اسم جنس اسم جمع، يسمى اسم الجمع. اما اسم جنس الجمع فهو يؤخذ المفرد من الجمع ولكن يزاد على المفرد تاء التأنيث او ياء او ياء النسب. مثل ماذا؟ طه وطه، بقر وبقر، ترك تركي، حبش حبشي. يبقى من صيغ العموم الجمع المعرف بالالف واللام الاستغراقيه. مثال الجمع المعرف بالالف واللام الاستغراقيه قال تعالى قد افلح المؤمنون. المؤمنون اسم ايه؟ جمع ولا مجمع؟ جمع. هل هذا النص عام؟ ما الدليل على انه عام؟ الثاني اسم الجمع كراط وامراه كراط ونساء، قال تعالى الرجال قوامون على النساء. النساء جمع ولا اسم جمع؟ اسم جمع. انا بس اسم جمع ليس ايوه. المفرد المعرف بالالف واللام الاستغراقيه. سبق ان الالف واللام الاستغراقيه سبق ان علامه الالف واللام الاستغراقيه صحت وقوع كل موقعها علامه، حتى اعرف ان هذا الالف واللام الاستغراق ان حذفتها وضعت كل يستقيم المعنى. يبقى من صيغ العموم الفاظ معينه، الجمع المحلى بالالف واللام الاستغراقيه، المفرد المحلى بالالف واللام الاستغراقيه، ان الانسان لفي خسر. الصيغه الثالثه نعم الجمع المعرف لا اثنين دي واحدة لوحدة. ليه احنا قلنا صيغ معينة موضوع الفوز. الجمع المعرف بالجمع المعرف. الجمع المعرف ثلاثة، الجمع اسم الجمع اسم الجمع ده واحد. ها؟ والمفرد معرف. الايه الرابعه الاسماء الموصوله، الاسماء الموصوله تفيد العموم، الاسماء الموصوله الذي التي الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنثه، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين لجمع الذكور، اللاتي واللائي لجمع الإناث. نكتفي بها يعني بهذا العدد. نعم. أيوة الأسماء الموصولة. قال تعالى والذي جاء الصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا نص ايه؟ ما علامة العموم هنا؟ الذي قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرج في بطنه نار جهنم. انتبه، رجل يشرب في كأس فضة يقول لك أنا لست متكبر، هذا الكوب أعطاني إياه فلان هدية ولن أدفع فيه شيء ولا أتكبر على أحد، فما المانع من أن أشرب فيه؟ نقول له قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرج في بطنه نار جهنم، وهذا النص عام فلا يخرج منه أحد إلا بنص نص خاص، فهل هناك نص يخرجك من هذا العموم؟ لا. هذه فائدة دراسة الأصول الفقه، تستطيع أن تقرر الحكم، هذا النص إيه؟ عام لا يخرج منه أحد. وقلنا قبل ذلك أن العموم يشمل جميع إيه؟ أفراد، يشمل جميع الأفراد، كل ما يدخل تحت هذا الايه العام ياخذ هذا الحكم. ما الذي قال لك انه نص عام؟ الذي قال الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. يعني الذي يؤذي اهل الايمان بالشائعات أو بالإيذاء بالكلام أو باليد أو بغير ذلك هذا آثم. آثم ولا ما هو آثم؟ بدليل هذه الإيه؟ الآية. نص عام. نص إيه؟ عام. اللي يقول مثلا فلان بقطع الودان أو بقطع مش عارف إيه؟ ده طبعا نص إيه؟ نص عام، مش في تقطيع الأودان. مش في تقطيع الأذان. الصيغة الخامسة أسماء الشرط، من وما وأي ومهما، من وما وأي ومهما وأين، من وما. طبعا من تستخدم العاقل وما لغير العاقل، وأي ومهما، مهما وأين. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا نص ايه؟ عام، يفيد ان كل من حضر هذا الشهر يجب عليه الصيام. سيأتي معنى التخصيص على ذلك. ما الدليل على ان هذا النص عام؟ من ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا نص عام في كل لكل احد. وهذه نعمة من الله عز وجل، أن من يتقي الله أي وقت سيتقي الله سيجعل له مخرجا، سواء كان سلفيا أو إخوانيا أو من الحزب الوطني أو من الاشتراك، من يتقي الله سيجعل له مخرجا، سيجعل له لأن هذا نص عام، نص عام. وفي صيغ كثيرة ولكن نكتفي بهذه الصيغ. اذكر هذه الصيغ أبو زياد. الصيغ العموم واحد أفراد معينة موضوع العموم. ماشي. لا سريعا سلام بدون أمثلة. اثنين الجمع المعرف بالألف واللام الاستغراقية. أحسنت. ثلاثة المفرد المعرف. أحسنت. سريعا. أربعة الأسماء الموصولة. خمسة أسماء الشرط. سؤال. اذكر ثلاثة من صيغ العموم مع ذكر بعض الشواهد. تستطيع أن تجاوب على هذا السؤال؟ تجاوب على سؤال صعب؟ سؤال سهل جدا. لا، الاختبار هيكون اسهل من ذلك بكثير. يعني الاسئله اللي احنا بناخدها كل فقره كده، لو استطعت كما قلت لكم انك تجاوب هذه الاسئله في اوراق وتحتفظ بها، هيبقى انت دخلت مدخل كويس على علم اصول الفقه. مدخل كويس. ما من مساله الا من الممكن ان نستفيد فيها. يعني انا ذكرت لكم كم صيغه؟ خمس. انا عندي هنا في الكشكولي 10 صيغ من صيغ العموم، وكل صيغه فيها شواهد كثيره، فاحنا لا نتوسع ولكن بناخذ مدخل لهذا الفن. هنا يرد سؤال، اكتب سؤال مهم جدا. ما الأدلة على إفادة هذه الصيغة العموم؟ يعني الآن أنتم تقولون أن لا يجوز لأي أحد أن يشرب في آنية الفضة، واستدلتم بحديث الذي يشرب في آنية الفضة، وقلتم أن هذا نص عام الدليل اسم الموصول الذي. هل هناك حديث أو نص من القرآن يقول أن الذي صيغ من صيغ العموم؟ ما الدليل؟ يعني مثلا حتى يذكرني هذا أن أحد الكذابين بمناسبة علم الحديث يعني كان يجلس في مسجد، والعلماء اختلفوا فيما بينهم. الحسن البصري هل سمع من أبي هريرة أو لم يسمع؟ والصحيح أنه لم يسمع، ده يأتي بأدلة وهذا يأتي بأدلة، هو جالس في جوارهم. فقال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. فانظر هذا كذاب. فما الأدلة على أن هل هناك أحاديث أو ما شابه ذلك؟ تفضل. لغة العرب. أحسن. الدليل على إفادة هذه الصيغ قبل ذلك أن هذه الصيغ تفيد الاستغراق، إجماع الصحابة على ذلك. كيف إجماع الصحابة على ذلك؟ لأنهم كانوا يأخذون بعموم الكتاب والسنة ولا يسألون ولا يطلبون دليل العموم، إنما يطلبون دليل الخصوص. أضرب لك مثال. الدليل إجماع الصحابة على ذلك، أنهم كانوا يأخذون بعموم الكتاب والسنة ولا يطلبون دليل العموم، بل يطلبون دليل التخصيص. يعني أنت تعرف يا شيخ إزاي؟ يعني الصحابة كان كل آية في القرآن، كل صحابي، كل صحابي، كل آية في القرآن وكل حديث من النبي صلى الله عليه وسلم صدق، يرى أن هذا هذه الآية هو مكلف بها، إلا أن يأتي إلا أن تأتي آية أخرى تقول له أنت مستثنى. وكل حديث تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الصحابة كان يعلم أن هذا الحديث خاص به، إلا أن يأتي حديث آخر يقال له أنت مستثنى من ذلك. هذا معنى أن الصحابة كانوا يأخذون بعموم الكتاب والسنة. وقت إخواننا هذا الكلام مثال ذلك، مثال ذلك في صحيح البخاري لما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء الجهاد. والله لا أستطيع الجهاد لجهاد. يبقى عقل مكتوم فهم من الآية ماذا؟ أنه عام لكل لكل الناس بما فيهم الأعمى صاحب العكس. فأصبح الله الرجال غير الله. فالشاهد من كلام من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يأخذون بعموم الايه النصوص. كذلك لما نزلت الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم ظلم شق ذلك على الصحابه وقال اينا لم يظلم نفسه، وظنوا ان هذه الايه عامه في كل انواع الظلم، مجرد ان تختلف مع زوجتك ويعني مثلا تعمل فيها شيء يعني شيء من الظلم وإن كان خفيفا، ظنوا أن هذه الآية بخصوص هذا الآية بأي ظلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد الظلم هنا والإيه الشرك. يبقى إذا أخذنا الدليل أن الصحابة كانوا يعملون بعموم الإيه بعموم النص. مسألة أخرى هنا أيضا غير موجودة عندكم في المذكرة، طبعا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده وان كان هناك امثله اخرى في الكتاب ولكن نفس اللي موجود عندكم في الايه في الكتاب، فعندما تقرا فما في المذكره الامر يكون عندك سهل، ولكن هذه المساله ليست عندكم في الايه في المذكره. هل الخطاب سؤال الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله؟ الأصل مشاركة الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب إلا ما دل الدليل على الخصوصية. الأصل المشاركة إلا ما دل الدليل على الخصوصية. وضحت بعبارة سهلة أخرى تفهموها، كل خطاب وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن دليل على اختصاصه بهذا الأمر فهو عام للأمة كقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار، هذا عام للأمة ولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمة تدخل معه. وقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة خاص بالنبي، الأمة تدخل. وقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله خاص بالأمة أم تدخل خاص بالنبي أم تدخل الأمة؟ تدخل الأمة في ذلك. وقال تعالى وقال للنبي، هل هذا خاص بالنبي ام خاص بالامه؟ خاص بالنبي، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مساله اخرى مهمه ايضا، ضع علامه صح او خطا. العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صح ام خطأ؟ طب يعني احد يريد يعطيني تصور لهذه العبارة، صح ليه؟ تفضل. ابو مازن، ابو عمر، تعرف عالم من علماء المسلمين اسمه ابو عمر؟ ابن عبد البر، ابو عمر بن عبد البر المالكي، من ائمه المالك، من ائمه الاسلام، ليس من ائمه المالكيه فقط. صاحب كتاب التمهيد، له كتب كثيره، من اشهرها التمهيد في شرح الموطأ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. التمهيد هذا شرح فيه موطأ مالك، مطبوع أكثر من طبعة، طبعة من ضمن الطبعات، طبعة التمهيد في 30 مجلد، شرح فيه موطأ مالك. وشرح موطأ مالك أيضا في كتاب آخر اسمه الاستذكار لما في الموطأ من المعاني ومذاهب الفقهاء، اسم طويل، الاستذكار أيضا مطبوع أيضا في 30 مجلد. التمهيد والاستذكار في شرح الموطأ، أحد أئمة المالكية في زماننا، أحد أئمة الإسلام. ومن أعظم كتبه كتاب جامع بيان العلم وفضله في 2 مجلد، يتحدث عن طلب العلم وآداب طلب العلم وغير ذلك. وله كتاب في الصحابة مطبوع أيضا، وله كتب في الفقه، وله كتب كثيرة، وكان من أئمة العلم والدين في زمانه. ويكفيه أن ابن حزم على شدته وحدته مدحه. ابن حزم عندما يمدح أحد فهذا وسام من ذهب، فعندما تكلم عن الموطأ قال: ولصاحبنا ابن عبد البر كتاب في شرح الموطأ كتاب مفيد، أو ما شابه ذلك. وابن عبد البر، أرجو الإخوة أن يقرأوا ترجمة ابن عبد البر في ترجمة مفيدة. أبو عمر تفضل. يعني معنى الكلام يا اخواننا، العبارة صحيحة، معنى العبارة أن النصوص العامة، لا تبتوا افهم السؤال سيأتي في الامتحان صح وخطأ، أن النصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة، فلو أن آية حكم معين نزل في صحابي معين، فهل هذا الحكم خاص بهذا الصحابي أم خاص بالأمة إلى أن تقوم الساعة؟ خاص بالأمة إلى أن تقوم الساعة. هذا معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا آية اللعان الذي اتهم زوجته بالزنا وهي أنكرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للملاعنة، اللي هو عمر العجلان. وكعب بن عجرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والقمة القمل يتساقط على وجهه، وطبعا المحرم لا يجوز له ان يقصن شعره، فقال صلى الله عليه وسلم: اتؤذيك هوام؟ قال: نعم يا رسول الله. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بحلق الايه؟ الراس. فلو ان هناك حادثه حدثت ايام النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه حكم معين، هذا الحكم الايه؟ لجميع الناس. عندكم اليوم؟ اقرأ الأسئلة كده يا أستاذ، الأسئلة فقط. هل تذكر ثلاثة من صيغ العموم مع الأخوات؟ اذكر ثلاثة من صيغ العموم مع ذكر بعض الشرائع، تفضل. هي أدلة على إفادة السؤال الثاني: ما الأدلة على أن هذا الصدق في العموم؟ الثالث: هل الخطاب الموجه للرسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة؟ أحسنت. هل الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة أم خاصه صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: ما الصح والخطأ؟ العبرة بعموم الأصل لا بخصوص السبب. هذه الأسئلة إن استطعت أن تجاوب هذه الأسئلة يبقى بهذا يعني استطعت أن تجمع بعض أطراف هذا المبحث. ثم بعد ذلك بدأ المصنف في النصف الثاني من هذا المسألة، من النصف الثاني من هذا الباب، العموم وماذا العام والعام والخاص، قال والخاص والقائم العام. لما قام المصنف من ذكر الخاص، لما قام المصنف من ذكر العام، لما انتهى المصنف من ذكر العام ذكر الخاص، لان العام هو التخصيص، هو المسألة الخاص، لأن العام يدخل الايه؟ التخصيص. اعلم أن تخصيص العموم، اعلم أن تخصيص العموم هو بيان أن المراد بالعام بعض أفراده. المراد تخصيص العموم أن المراد بالعام بعض أفراده لا كلها. يعني ماذا؟ يعني نحن نقول الذي يشرب في آنية الذهب إيه؟ في آنية الفضة كأنه يجرشب، فهذا نص إيه؟ عام. قد يوجد نص يخصص بعض الناس، قد ليس في هذه المسألة. قال تعالى، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا نص ماذا؟ نص عام يفيد أن كل من حضر رمضان يجب عليه الصيام. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. خصصت من عموم الناس بعض الطوائف، من هم؟ المسافر والمريض. فهذه خصصت من ايه؟ من النص الايه؟ من النص العام. فمعنى التخصيص، مع تخصيص العموم، هو بيان ان المراد بالعام بعض افراده ليس كل افراده. هل المراد فمن شهد منكم الشهر فليصوم كل افراد؟ الايه تقول هذا، ولكن ياتي المخصص فيستثني بعض الايه؟ بعض الايه؟ الأفراد. فهو ببعض أخرى هو قصر حكم العام على بعض أفراد، قصر حكم العام على بعض أفراد. يقول الجويني: والخاص يقال للعام. الخاص لغة الانفراد، الخاص لغة ماذا؟ الانفراد، وقطع الاشتراك. يقال خص فلان بكذا، أي انفرد به فلا يشارك في أحد. هذا من ناحية اللغة، من ناحية اللغة أن الخاص الانفراد وقطع الاشتراك. عندما أقول خص فلان بالصدق فهذا معناه لا يشارك فيه إيه؟ في هذه الصفة أحد من الموجودين معه. واصطلاحا هو اللفظ الدال على محصول. هو اللفظ الدال على محصول. محصول نحن قلنا، مش المصنف يقول هو يقابل العام، وقلنا ان العام اذا كان العام هو اللفظ الجامع لشيء، اللفظ الشامل لجميع افراد العصر. الم ناخذ ذلك نحن؟ قلنا قبل ذلك ان العام هو اللفظ الشامل لجميع افراد العام، اللفظ الشامل لجميع افراد العصر، فالخاص يدل على الحصر. سؤال، هل يجوز تخصيص العموم؟ اتفق، قال الشوكاني، اتفق اهل العلم سلفا وخلفا، اتفق اهل العلم سلفا وخلفا على ان التخصيص جائز، ولم يخالف في ذلك احد ممن يعتد به، ولم يخالف في ذلك احد ممن يعتد به. وابن قدامه يقول لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم. ابن قدامه في الروضه، روضه الناظر، يقول لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ الدليل على ذلك وقوع التخصيص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوع دليل الجواز كما سيأتي، والوقوع دليل الجواز. أذكر مثال حتى تطرح قبل أن نشرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث ابن عمر: فيما سقط السماء والعيون العشر. حديث: فيما سقط السماء والعيون العشر. هذا نص عام، اكتب هذا الحديث: فيما سقط السماء والعيون العشر. ابن قدامة. فهذا نص عام يشمل النوع المختار، يبقى كل زرع، كل ما خرج من الأرض وسقي بالمطر أو بالعيون ففيه ماذا؟ فيه العشر. هذا نص ايه؟ كل كمية لو عندك 10 كيلو على هذا النص يخرج منهم كم كيلو. عندك زرعت كده في البيت في البلكونة في كم بذرة طماطم فطلعوا كيلو طماطم عن طريق المطر، كان في الشرق او على السطح، فجأة تلاقيت على السطح كده في طماطم زرعة فطلع كيلو، على هذا النص تخرج منها قد ايه؟ 100 ايه؟ هو الكيلو فيه كم جرام؟ انت ادب اهو. 100 جرام، 100 ايه؟ 100 جرام، هذا على هذا النص، هذا نص عام، فيما سقط السماء والعيون العشر. لكنه خصص بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد: ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة. يبقى إذا كان زرع معين أقل من 5 أوسق قدر معين فليس فيه إيه؟ صدقة، سقي من السماء أو سقي بالآلة، لأنه لم يبلغ الكمية التي يخرج عليها الإيه؟ الزكاة. نطبق الكلام، عندنا نص عام، وعندنا هنا نص مخصص، وعندنا هنا تخصيص، وعندنا هنا نص أقول النص العام قوله صلى الله عليه وسلم هم المخصص النماذة الحديث الثالث ليس فيما التخصيص وجوب الزكاة فيما سقط السماء بمقدار النصاب الوارد في الحديث وهو هذا خمسة ايه أوصف ما زاد على ايه على زاد الذي خصص اللي هو الايه حديث ابي سعيد. احنا خدنا فكرة الان على معنى الايه التخصيص. يأتي نص عام يخصصه نص ايه نص اخر نص خاص نص خاص. والتخصيص اما ان يكون متصل واما ان يكون منفصل كما سيأتي معنا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.